بسم الله الرحمن الرحيم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا إِنَّ فلا

يخرج من جسمنا Oh, Thank you.